بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقلنا إن نداء الحق للمؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا إما أن يكون بعدها أمر بمتعلق الإيمان ومطلوبه، وإما أن يكون بعدها الإيمان نفسه. فمثال ذلك قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا. بعضهم يقول لك كيف يناديهم بمؤمنين ثم يقول لهم آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا أي إلى أن كلمكم الحق أنتم مؤمنون، فبهذا صدق الخطاب. ولكن الأغيار في الاختيار قد تدعوكم إلى أنكم ما تؤمنوش، مش آمنوا ثم كبروا. فآمنوا الثانية معناها أنشئوا دائما إيمانا جديدا يتصل بالإيمان الحاضر والإيمان المستقبل ليدوم لكم الإيمان. هذه يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فإذا كان ما بعد يا أيها الذين آمنوا أمر بمطلوب الإيمان من حكم شرعي أو عظة أخلاقية، يبقى أمرها واضح. يبقى المعنى ايه؟ يعني يا من امنتم بي الها قادرا حكيما، ثقوا في كل ما امركم به، لاني لا امركم بشيء فيه مصلحة لي، لان صفات الكمال لي ازلية، فخلقي لكم لم ينشئ صفة كمال. اذا ان كلفتكم بشيء فتكليفي لكم يعود عليكم. وضربنا المثل بالطبيب اللي انت رحت له بعد بحثك الفكري معك ومع اهلك وزملائك ان هذا هو الطبيب الذي ينفع في هذه الحالة. ساعة تذهب اليه يشخص لك ويكتب لك ثبت الدواء. ثبت الدواء ده بقى تشربه انت حر، ما تشربوش انت حر. لما ما تشربش الدواء بعد الطبيب ما امرك وعمل لك هذه، ايضر ذلك الطبيب شيء؟ طب يبقى هتضر مين؟ هتضر نفسك. كذلك منهج الله، منهج الله الذي جعله لصلاحيه حركه الحياه، ان فعلت تنفع نفسك. ولذلك كل من شاء فليؤمن ومن شاء ايه؟ لن تضر الله اي شيء. ليه؟ لان الله خلقك وقد خلق قبلك الكون الذي يخدمك. انت طارئ على كل مخلوق، طارئ على الشمس وعلى القمر وعلى الارض وعلى الجبال وعلى الميه وعلى وعلى وعلى، يبقى انت ما عملتش من ده حاجه. والذي خلق ما سبقك لابد ان تكون له صفات الكمال المطلق. ما خلق ازاي بالحكمه والنظام والبتاع؟ وما دام له صفات الكمال المطلق المستوعبه، يبقى مش عايز منك بالتكاليف ان تنشئ له صفة كمال جديدة. يبقى هو غني عندك مش عايزة، يبقى لمصلحة من تفعل؟ لمصلحتك انت. يبقى يا من اقتنعت بيه ما نم بيه وبان اله قادر ومستغنى عنك، خذ المسألة دي عشان خاطرك، عشان انا عايز صنعتي تبقى كويس. يوم يكلفنا بالايه؟ بالاحكام. حيثية كل حكم هو تصديره بيا ايها الذين امنوا. اوعى تبحث في الحكم عشان تشوف علته ايه، لانك لو ذهبت الى الحكم لعلته لاشتركت مع غير المؤمنين. احنا قلنا المؤمن لما سمع كده اجتنب الخمر لانها صادره من الله اجتنب الخمر. وبعدين غير المؤمنين لما حللوا وعرفوا الخمر بتعمل ايه امتنعوا عنها. فهل امتناعهم امتناع ايماني؟ مش امتناع ايماني. يبقى اذا المؤمن بياخد الامر ايه؟ لا لعلته، لا، بل لامر الله به، لان الله امر ايه. ولذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أنا مسلم اللي قال عليه إيه نعمله. زي ما يقعدوا بقى يعللوا يقول لك الصيام عشان الغني يدوق إيه ألم الجوع ويعطف على الفقير ويصح اللي تبقى يعني برضه لمسة كده. إنما طب وإن كان فقيرا ليس عنده ما يعطيه لغيره يصوم ولا ما يصومش؟ يبقى إن كان علشان يبقى ما فيش الصيام. طيب إن كان واحد كل اللي بيجيله بيطلعه مش بس زكي 5% ولا 2% ولا 10%، لا كله بيطلعه، يبقى ما يصومش بقى ولا إيه؟ أنا أصوم لأن الله قال صوم. فيا أيها الذين يعني يا من آمنتم بإله أقبلوا عليه، فإنكم إن بحثتم عن العلة وبعد ذلك نفذتم الحكم لعلته تبقى أنتم مش مؤمنين بالإله الآمن، ولكنكم مؤمنون بعلة المأمور به. وأنا عايزك تعمل إيه؟ للآمر فقط. ولذلك يأمرك بحاجات وحاجات مقابلة لها. بقى بعد ما نروح للحج وبعد ذلك كان موقفه من الأصنام والأحجار معروف، وبعدين يجيب حتة حجر كده يحطها في قلب الركب ويقول لي سلم على ده وموسى. قال لا، طب انت عشان نيت حرب على الاصنام وعلى الاحجار، يقول لك انت بتقبل الحجر ده وهذا منتهى التسليم والايمان، وبعدين تيجي للحجر الثاني يقول لك ارجم الحجر ده. نقلني الى الشيء ومقابله، يبقى هو الايمان بس. هو الايه؟ الايمان. يا ايها الذين امنوا، هات الحكم بقى، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. لأن ما دام أنت آمنت بالإله لازم تدافع عن منهج الإله. ليه؟ لأن دي برضه لمصلحتك. إيه يا فمصلحت في دي؟ أم قال لك لأنك أيها المؤمن بإيمانك بالله ينتفع المجتمع كله بخيرك. لأن مش هيأمرك إلا بالخير. مش هتسرق، مش هتعمل، مش هتزني، مش هتشرب خمرة، مش هتعرب الناس، مش هترتشي، مش يبقى من اللي انتفع المجتمع. والمجتمع لما يكون فيه فريق مش مهدي انت تضر به ولا ما تضرش، فلما تقتل عشان تفرض الكلمة على هؤلاء يبقى عايد على مصلحتك ولا لا؟ ولذلك علم الإيمان لا ينفعك إلا إن عديته لغيرك. ولذلك من حبك لنفسك أن تعدي الإيمان بالقيم اللي عندك إلى مين؟ علشان تنتفع أنت بسلوكه معاك، أما هو فمنتفع بسلوكك معه. طب وأنت هتشقى بسلوكه معك، يبقى من مصلحتك من إيه؟ إنه يؤمن ويبقى كويس أو هاخد خير. يبقى إذا أنا لما بكلمك بتجاهد وبتعمل برضه لمين؟ لصالحك أنا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. زحف دي مصدر زحف يزحف زحفا، والزحف في الأصل هو الانتقال من مكان إلى مكان بالنصف الأعلى من الجسم. أنت مش بتقول الولد زحف؟ زحف يعني ايه؟ يعني يبقى قاعد كده ويعمل كده كده كده كده. طب وحبة اكتر شوية، لان حبة هيستعمل مين؟ الوركين والركبتين، وبعدين مشى ودرك، يبقى كم مرحلة؟ زحف وحبة وبعدين ايه؟ مشى. هذا قبل الزحف دي يجي العيل وهو مولود الصغير تيجي تمسكه كده رقبته مش قادر ايه تروح كده وتيجي كده وتيجي. لما يبتدي بقى تقوم دي اول حاجه تتصلب كده ويبقى راسه تتعدل كده ويبقى ثابت، وبعدين النصف الاعلى يقوى فيقعد، ولما يحب ينتقل ايه يزحف. لما رجليه دي الفخذين دول يقوم ولسه استقم قيوسه يحب، ولما دول يقوم اذا المساله جايه ازاي؟ من اعلى الاول تمسكه كده يبقى مايس، تمسك كده يقول لك ايه ده الرقبه لا تتملك ايه ده مش عارف. يبقى الاول دي تعمل ايه؟ جاء من اعلى، وبعدين صلبه يقوى يقوم يعرف يقعد وبعدين يزحف، وبعدين الفخذين دول يقوى ايه يحبس، وبعدين رجليه يقوى يبقى يمشي. ايه كده زحفا؟ طب زحفا دي جايه في الوسط كده طب احنا كنا عايزين نقول هرولوا روحوا للحرب وبتاع، اما قال لك لا، الزحف انتقال، انما انتقال كتله لا ترى الناقله فيها، وهو ماشي كده ما انت شايف الا الكتله دي بتتحرك، انما اللي بيمشي شوف الرجل دي تروح وبعدين ينزل. فقال انا عايزكم لما تروحوا للحرب تبقوا كتله واحده متلاصقين تمام كده كانكم ايه مزحفوا. ولذلك الشعراء كلهم يقول لك خميس يعني جيش، خميس بشرق الارض والغرب زحفه، وفي اذن الجوزاء منه زمازمه. يبقى بده يقول ايه؟ بيقول انك انت تلقاه زحف، يعني ايه؟ كتلة واحدة متماسكة بحيث لا تستطيع ان تميز حركة جندي من حركات جندي الاخر. يخيل لك ان الكتلة ايه؟ كتلها ماشية كده. انت بقى عايز تتأكد من هذه، تروح انت ان شاء الله ربنا يكتب لكم الحج وتروح في الدور الثاني، تقف في الدور الثاني وتشوف الطائفين. ساعة ما تبص للطائفين تجدهم ايه؟ ملتحمين مع بعض، ما تشوفش حد بينه وبين الثاني ايه؟ فرق، كأنهم ماشيين ايه؟ كتلة واحدة. ولذلك سموها السيل، وسالت بأعناق المطي الأباطحة. يبقى زي السيل ما تقدرش تفرق واحد عن واحد، ما تبعد كده يقول لك ان الكتلة ايه؟ اهي اهي. فإذا لقيتم الذين كفروا ايه؟ زحفا. زحفا يعني كتلة واحدة متماسكة. ايه اللي يفيدنا من الكتلة الواحدة المتماسكة؟ كأن لما رايح للعدو مش هنكس كده واخلي فيه فارق بينه وبين، لا ده اللي بدي ايه؟ اكبس انا راح، وهو عايز يكبس، هو عايز يكبس، يبقى شوق الى مين؟ الى لقاء العدو. مش كده يبقى فيه فجوات، لا. اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اي زاحفين عليه على الامر فلا تولوهم الادبار، يعني ما تدلهمش ظهركم. طب ما هو بيقول مره نكس على عقبيه، ما تنكسوش على اعقابكم. الله يريد ان يعطي الصوره بشعه في اذن القوم، لان الادبار يعني جمع دبر، والدبر معقوم انه الخلف وله الاسم الخاص القبل والايه، فكان اوعى تمكنه من ظهرك، اوعى تمكنه من دبرك، لان ده عيب، اوعى تمكنه من دبرك. ولذلك الامام علي بيقولوا له الدرع بتاعك له صدار ولا له ظهر؟ ملوش حاجة منه، يعني فاضي من هنا، انما كله على ايه؟ أم قال الله سكلتني امي ان مكنت عدوي من ظهري، وانا همكن عدوي من ظهري الوثوق بقى مش عارف ما يديني ظهر، وعمل دي من غير ايه؟ من غير وقاية. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا. كلمة زحف بقى مصدر اصلها زاحفين، زحفا يعني زاحفين، بيعدل عن اسم الفاعل ويجيب المصدر ليه، زي ما بيجي تقول ايه فلان عادل، عادل يعني ايه؟ صفه ثبت لها العدل، ذات ثبت لها العدل، ذات وثبت لها انها ايه؟ صفه العدل. لكن يجي يقول لك فلان مش ذات ثبت لها العدل، ده هو عدل مجسم، فكأن العبد عمل ايه وياه؟ شغل كل كيانه وابعاضه حتى صار ايه؟ حتى صار هو نفسه ايه؟ يقول لك فلان كريم، تقول له ده فلان مش كريم، ده فلان الكرم ذاته. يعني لو ان الكرم بيتمثل كده كان يبقى ايه؟ كذلك زحفا اي زاحفين. فلا تولوهم الادبار، ما تفلوش يعني. ومن يولهم يومئذ، اي وانتوا زاحفين اليهم، دبره. كان الاصول يقول ايه؟ امن يولهم دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الا ان قال ومن يولهم يومئذ دبره، وراح جايب الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فعل قبل ما يجيب الجواب. ليه؟ عشان ايه الحكايه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لم يرتب الغضب إلا على من لم يكن كذلك. فإن كان متحرف لقتال ما فيش مانع يرد ظهره له، متحرف لقتال يعني إيه؟ يعني عايز يحتال، ويوهم عدوه انه كده رجع من هزم، يقوم عدوه يسترخي لان هزم بقى، ويقوم هو بعدين يروح ايه جاي له من ناحيه ثانيه ومطوق ايه ومطوق عليه. يبقى ده او ولاهم دبره متحرفا ايه او متحيزا الى فئه، هو شاف ان نفسه لوحدها في الموقف وحيموت بلا ثمن، والمؤمن يحرص على ان يكون موته بايه بثمن، موته يكون بثمن. الثمن بتاعه ايه؟ ثمن المؤمن ده كان الاول المؤمن بعشرة، وبعدين لما ربنا عالم ان في ضعف يقول لك ثمنك في المعركة اثنين بس، ولذلك اللي يفر امام ثلاثة لا يسمى فارا في الحكم الشرعي، انما اللي يفر من اثنين يعتبر فار. ليه؟ ام قال لي يقول ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يحكي اننا كنا زمان قبل ما يبقانا فينا ضعف، ان يكن منكم ايه 20 صابرون 200، نسبة 20 الى ايه 200، احذف الايه يبقى ايه قد 10، يبقى ثمنك في المعركة يبقى كام؟ فان كان اقل من كده اوعى تموت نفسك رخيص، انحاز الى فئة عشان تسخن بحياتك، والا لو كان تموت انت وتموت واحد لازم ايه اوعى تموت نفسك تطيس. الان علم ان فيكم ايه ضعف، طب لما فينا ضعف عمل ايه؟ قال خفف النسبه، شوف الرحمه بقى، فان يكن منكم 100 ايه يغلبوا 200، تبقى انتقلت من 1 ل10 الى 1 الى مين الى 2. فشاف نفسه كده وحيد ومش هيقدر يعمل اي حاجه، يقول لا ما تموتش نفسك كده، انحاز الى فئه، فئه ايه تعصمك من ايه من انهم ينالوا منك بلا ثمن. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال، يعني عامل حيله، او متحيزا الى ايه لا متحرف، لا احنا بنقول يعني يقول لك فلان الواد حريف، يعني ايه؟ يعني شاطر ما يغلبوش الامر، يحتال على انه ايه، ولذلك بيسموه حريف، يعني ده قطع عقرته، قطع ايه متحرف، يعني ايه عايز يعمل فيهم مكيدة ويدبر لهم اشياء يظنون بها الانهزام، وهي في الواقع مقدمات الايه مقدمات للنصر. او متحيز، احنا عارفين في شيء اسمه الايه الحيز، الحيز هو المكان الذي يشغله الجسم، وكل واحد منا في اي حته له مكان يشغله، يبقى كل واحد منا متحيز ولا لا؟ كل واحد منا متحيز، يعني له ايه له حيز يشغله. الحيز ده اللي هو الظرف المكاني اللي بيساعده اسمه ظرف مكان، كل واحد من المخاطبين له ما ايه له مكان، فهو متحيز بطبيعته. يبقى متحيز دي اللي جاي يعني تريد ان تاخذ لك حيزا جديدا، والا فانت متحيز، انت ايه متحيز، يعني تجيب ايه حيز جديد تبقى ايه تمتلك. او متحيزا الى فئه، وما دام قال الى فئه يبقى الغايه الفئه، هتاخد مكانه التحيز مع امير مع الفئة، يبقى انتقلت من مكانك مع غير الايه مع غير الفئة. او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله، باء رجع، والتعبير الادائي في القرآن مناسب للي عملوه، ما هو هو اللي عمل دبره كده وادهم دبره، يبقى رجع عن الايه عن الزحف اللي كان عامله، ما دام رجعت تبقى ترجع الى غضب، ترجع إلى مين؟ إلى غضب. فقد باء بغضب من الله، والغضب سبب من أسباب إنزال العذاب. لو كان الغضب بس كده ويغضب عليه وخلاص ومش عم يحصلش له، يمكن ما يموش. اغضب حب أنت حر، يقول لك لا بغضب، والغضب هيعمل إيه؟ هيجيب له عذاب. بغضب من الله، طب ومأواه جهنم، مأوى أي المكان الذي إيه يأوي إليه. فبعادة الإنسان لما يحب يرتاح بيأوي إلى مكان يرتاح فيه ولا لا؟ أم قال لك مش هتلاقي مأوى إلا النار، مش هتلاقي مأوى إلا مين؟ إلا النار. ومأوى يرحب بك ويرحب بك ومش بك ويجي يقول هاتولي كمان، هل امتلأتي؟ تقول هل ايه؟ ولذلك هيثبت للنار الاداء القراني يقول ايه؟ لها تغيز. قال النار من غازه من الكفار، النار من غازه ليه؟ لان النار جند من جنود الله في الكون، وجند من جنود الله في الكون مسخر لمنفعه ولخير ولا لا؟ على الاول يوم لما يشوف واحد مخالف لمنهج الله يوم يزعل منه ولا لا؟ سمعوا لها ايه؟ تغيظا وزفيرا. وبئس المصير يعني بئس المرجع، يعني كأنك انت رجعت من زحف مظنة ان تقتل فيه، يبقى ذهبت الى شر الى شيء شر من القتل فيه، ويبقى ده بئس المصير ولا لا؟ لو كنت هتروح لمثله ولا لأقل منه كان يبقى معقول. وبئس المصير. ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يربب في المؤمنين أن لا يفتنوا بالأسباب. قال لهم بس اسمعوا بقى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، زي وما النصر. اوعى تقول بقى قتلت ولا بتاع، لأن القتل ده مثلا تضربه بالسيف ينزل الايه؟ الجرح ينزل، انما ما شفتش جريح ما ماتش، ما شفتش غير مجروح يموت. سبحان ربي ان اراد فلا مرد له يفوت، ممكنش. كم من جريح لا يموت وغير مجروح يموت. انتوا جرحتوهم بس كده، انما الموت دي من مين؟ دي من الحق سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. طب ده قايل في حته تانيه قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ يبقى انت لك مظهريه الايه؟ القتال، انما فاعليه القتال. ولذلك جاب ده وما رميت اذ رميت، حب يديلهم شيء كان مجهولا لهم بشيء علم لهم، وما دام شيء علم لهم يبقى قاس غير معلوم بمعلوم. قال اهما فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت. الله، ما رميت اذ رميت ولكن الله ايه؟ احنا قلنا زمان اذا رايت حدثا اي فعلا منفيا عن فاعله ومثبت له يبقى الكلام فيه تناقض ولا لا؟ طب ما رميت تفيد انه ايه؟ فعل الحدث. طب اذ رميت يبقى فعل الحدث، يبقى نفى الحدث في ما رميت واثبت الحدث في ايه؟ اذ رميت. تبقى ازاي؟ الرمي معروف والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ينفى عنه الفعل في الاول ويثبت له الفعل في الثاني؟ واللي قايل الكلام ده رد حكيم اسلوبه على اعلى ما يكون، ازاي دي تيجي؟ ام قال لك لان قلنا زمان ان كل حدث له هيئة يقع عليها وله غاية ينتهي اليها. فمرة يوجد الحدث الشكل بتاع الحدث حدث انما الغاية منه ما حدثتش. وضربنا لكم المثل بالولد اللي ابوه قاعد له وقال له الامتحان قرب، ذاكر يا ولد وحقعد لك. فالولد جاب الكتاب وقعد وقعد يهز راسه ويقلب الايه؟ الكتاب. بعد ساعة ابوه دخل عليه قال له تعالى اما اشوف المذاكرة اللي انت ذكرتها. يجي يسأله في حاجة ما يلاقيش، يقول له ذاكرت وما ذاكرت، يعني كأنك ايه؟ يبقى فعل الفعل شكليا انما اثر الفعل مش ما عملتش حاجه. اهو ربنا بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحق سبحانه وتعالى حينما استمجد رسول الله بربه واستغاث ودعا الله وان تهلك هذه العصابه والى اخره، نزل له جبريل خذ حسنه من التراب من الحصد وارميها في الجيش وكن سافه الوجوه. ففعلا قال له يا علي هاته من العصباء، جاب له الحسنه وادها لرسول الله. فرسول الله خذ الحسنه من الامام علي وراح رميها في مين؟ في الجيش. وصلت ذرات منها الى كل عين من عيون الجنود، وساعه ما تيجي اي حاجه من في عينين الانسان يشغل بعينه عن كل شيء، فانشغلوا بالايه؟ بالحكايه دي. يبقى وما رميت اي وما اوصلت بالرميه الواحده الحسنه الى عيون كل الجيش، لان دي مش ما تقدرش عليها دي. انما انت اذ رميت اذ اخذت شويه حصى وعملت كده، تبقى العمليه دي انت عملتها، لكن الايصال والغايه مش بتاعتك. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. أم قال لك ايه؟ طب ما دام بلاء وحسن والمؤمنين، يبقى البلاء هو ايه؟ الناس فاهمه ان البلاء ده هو ما ينزل للانسان من المصائب. نقول له لا، البلاء الاختبار باي صوره؟ البلاء الاختبار يعني الناس اللي بيمتحنهم كلهم في بلاء، يعني في اختبار وامتحان. اللي مذاكر يبقى ايه؟ البلاء حسن بالنسبه له ولا لا؟ واللي مش مذاكر البلاء يبقى ايه؟ سيء. اذا الابتلاء مش مذموم على اطلاقه ولا ممدوح، ولكن بنتيجتك انت فيه هتنجح ولا ذلك. وليبلي المؤمنين وبلاء ايه؟ وبلاء حسن. الحق سبحانه وتعالى يقول ايه في ايه ثانيه علشان تعرف ان القران بيفسر بعض. نبلوكم بالايه؟ بالشر والخير. الاثنين ده بلاء وده ايه؟ بلاء. لبلك بالشر نشوفك هتصبر ولا هتتمرد وتعمل مش عارف ايه، وبالخير نشوفك تطغى ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. يبقى البلاء في ذاته لا يذم ولا يمدح الا بايه؟ بنتيجته. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى في سوره ايه؟ والفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، يبقى ده ابتلاء بالخير ولا لا؟ فيقول ايه؟ ربي اكرمك، كتر خيرك يا سيدي، والله قريت به. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يبقى ابتلى بدي وابتلى بدي. يبقى لا الابتلاء مذموم على اطلاقه ولا ممدوح على اطلاقه، ولكنه يذم ويمدح بالنسبه لغايته التي وصل اليها المبتلى. فان نجح يبقى ابتلاء حسن. والواحد بقى لما يكون مذاكر حتى ولا بتاع يوم يحب يعمل امتحان ايه؟ تيجي، لان التعب اللي تعبه في المذاكره وفي الاطلاع وفي الذهاب للمدرسه والاستماع للمدرسين دي مساله شاقه. يكون يعني يحبس كل طاقاته على يقوم بده يسهر من هذه بالراحه. كل تعبه تعبها بذلك ولا بكلمه فهمت يريد ان يسهر منها بالراحه. يقوم يحب لما يجي الامتحان كده والسؤال يجي مكون من كذا فقرة يقوم الأولانية يجاوب عليه يفرح فرحة تداوي شوية من التعب، والتانية يفرح فرحة تداوي من التعب، والتالتة يفرح فرحة تداوي الايه. ولذلك تجد التلميذ المجتهد يبقى عايز ايه؟ الامتحان بقى يجي، ولما يجي الامتحان وحد يشوش وهو بيجاوب تبقى شغل شغل. انما اللاعب عايز الناس تهيص ويشوشهم ويلغوا الامتحان حتى. نعم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سميع لكم إن قلتم شيئا، لأن احنا بنقول يقول يا فعل، وعليم بما، أو سميع لما تجهرون به وعليم بما تخفون، لان يفرض ان واحد دخل كده الجيش وبيدافع عشان يقول فلان يا سلام ده كان فتوة في الحرب ما حدش غدر عليه ليعلم مكانه في الحرب او للبه وليفتكر او الى اخره، دي مساله ما بتغلش على ربنا. ان الله سميع عليم، لانه ما دام هيبلي يبقى ان نجح يبقى خير وبلاء حسن، ان سقط يبقى بلاء ايه سيء. اوعوا تفتكروا انكم هتدلسوا في الامتحان، لانه ايه سميع لكل قول ايه عليم بكل ايه فعل. ذلكم اي الامر كان كذلك، وان الله موهن كيد الكافرين. موهن قال لك موهن كيد الكافرين اي مضعفه. طب ما ينهيش ليه؟ طب ويضعفه بس ليه ويخليهم ليه؟ أم قال لك لا، ده الذي يهيج على الإيمان ويحببك في الإيمان أن ترى آثار الكفر في فساد الأرض. ولذلك ما تجيش الحمية الإيمانية إلا إذا أهيج الإسلام من خصومه. ساعة ما تجي هذا الإسلام من خصومه ترتب تلاقي إيه الحمية الإيمانية. إذن فبقاء الكفر إيه؟ علشان إيه؟ عشان استبقاء الإيمان. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. استفتح يعني طلب الإيه الألف والسين والتي، لما تيجي كده على ثلاثي يبقى معناه طلبه. استفهم يعني طلب الإيه طلب الفتح. استخرج طلب الايه الاخراج على الاول. ان تستفتحوا يعني ايه استفتحت بقى ايه بقى طلب ايه طلب الفتح. كلمه احنا قلنا زمان ان المعنويات ماخوذه كلها من الامر الحسي، كلها ماخوذه من مين؟ لان اول الف للانسان في المعلومات بالامور الحسيه، وبعدين تتكون عنده المعلومات العقليه. اللي قال النار محرقة، ايه اللي خلاه يقول حكاية النار محرقة دي؟ لازم حاجة حسية حدثت الاول قبل ان تنطق هذه الجملة، بان واحد قدم النار لما حرقته. طب يمكن صدفة، ويا واحد تاني برضو قدم فتكونت قضية عقلية، وان لم ترى نارا وان لم ترى ايه احرق بقى خلاص قضية ايه. الف الانسان دائما في كل المعلومات بالمحسات اولا، والمحسات دي لما تجتمع تكون عند الانسان خمائر معنويه وقضايا كليه يدير بها ايه المجتهد ينجح. خدناها من مين؟ من واكر. والمقصر المهمل يرتب كده، خدناها من ايه؟ من واكر. الحق سبحانه وتعالى حب ينبهنا الى هذه، فبيقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ذهن ايه خالي فاضي، وما دام الذهن فاضي وخالي يبقى يعوز يمتلئ. كل ما تقول له معلومه ايه ما هو ما جاي على خالي. ولذلك التلميذ الصغير اقدر على حفظ القران من الرجل الكبير، لان التلميذ الصغير لسه عقله ايه ابيض ما فيش حاجه، يوم لما يقرا يروح يبقى سنه 7 سنين وحافظ القران. وبعدين تيجي تطلب من واحد مثلا سنه اعقل منه وكبير وبتاع ما يقدرش يحفظه، يتعب. ليه؟ لانه خالي. خالي بيلتقط اي ايه معلومه. والمهم في المعلوم العقلي ان يكون ذهنك خاليا من غيره. ليه؟ لان احنا عندنا زي ما علماء النفس قالوا في الشعور له بؤره، يعني مركز الشعور. الامر الذي بصدده فكرك هو ده اللي ببؤره ايه الشعور. ما يجيش حاجه في البؤره دي من معلومه جديده الا اذا المعلومه دي اتزحزحت شويه واحد تحكت الشعور، تقوم المعلومه الثانيه تيجي مطرحها. ان ما اتزحزحتش دي ما تجيش الايه مجلس المعلومة. ليه؟ لأن الحيز أيضا في المعلومات زي الحيز في الحسيات. أنت لما تيجي تملأ إزازة مية لازم تكون الإزازة بقاها إيه؟ واسع. إن كانت الإزازة بقاها زي إزازة الكولونيا اللي فيها خرق بسيط أو كده وعايز تملاها مية، بالله تعرف تملاها إيه؟ ليه؟ إلا إن جبت بقى حاجة فيها حقنة وحطيتها السن كده وقعدت إيه؟ ليه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الخرق إيه؟ ضيق. ما دام الخرق ضيق ما يسعش إن يخرج الهواء ويدخل المية. تيجي قطرة المية تسد الإيه؟ والهواء لسه جوه وما يوجدش حاجتين اتنين في حيز واحد، لازم حاجة تخرج. لازم الهواء يطلع وبعدين المية تقتل. فإن كان الحل بتاعها واسع شوية يبقى يسع أن يدخل الماء ويخرج الهواء. طب هات مية كده كتيرة أوي أوي أكتر من القرق. تروح جاية المية كده أهو وكتم على الإيه؟ على الكل. تقعد تبت على ما تكمل. يبقى إذا المخ برضه كده لازم عايز تفهم حاجة لازم الشيء الثاني إيه؟ يجي في حاشة الشعور. يتم يروح في حاشة الشعور لما يروح في حاجة بعيدة أوي. لما تفتكرها تقعد مدة طويلة، وإن كان قريب تفتكرها بإيه؟ تفتكرها بسرعة. فالولد ذهنه خالي ما فيش عنده معلومات، يبقى بيستقبل ولا لا؟ ولذلك اياكم ان تفهموا ان في واحد ذكي وواحد غبي، واحد يركز وواحد ما يركزش. لان الذهن زي الفوتوغرافيا ياخد المعلومه من اول لقطه، بس المهم ان تكون بؤره الشعور خاليه له، وكانت مشحونه بحاجه ثانيه ما يمكنش ايه؟ ما يمكنش ايه؟ فالله اخرجكم من بطون امهاتكم لا ايه؟ لا تعلمون. وبعدين جعل لكم الايه؟ السمع والابصار. السمع والابصار دي عمدة الحواس، عشان تاخدوا منها محسات تكونوا منها معلومات ايه؟ معلومات ايه؟ عقلية. لعلكم ايه تشكرون؟ نقول يا سيدي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. والاستفتح يعني طلب الايه؟ طلب الفتح. والفتح هو ايه؟ احنا بقى طبعا فتح الباب وفتح القفل، مش كده بيحصل؟ فتح الكيس طبعا. يقصد منه ازالة الاغلاق اللي صين شيء. الباب صين داخل الحجرة ففتحته، يعني القفل مسكوك كده ثم تفتح القفل علشان تسير. هذا الفتح، ده فتح ايه؟ حسي. وهل يظل الفتح حسيا ام قال لك لا؟ الفتح الحسي يمثلوه في القرآن بايه؟ في سورة يوسف، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. فتحوا الاخراج وجدوا البضاعة اللي هم كانوا واخدينها علشان يشتروا بها الميرة موجودة منهم. فتحوا متاعهم، المتاع كان ايه؟ مسكوك. فتحوا متاعهم بدل فتح الايه؟ الحسي. وقد يكون فتحا بالخير والعلم، ولذلك تقول الله يفتح عليك، مش كده بنقول كده؟ الله يفتح يعني ايه؟ يفتح لك باب الايه؟ باب العلم وبالخير. هناك ايه؟ واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. هذا المنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم بعضهم إلى بعض. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ تحدثونهم بالعلم عشان ياخذوا حج عليكم وتعملوا كده؟ هذه معنى الايه؟ الفتح في الايه؟ في الخير وفي العلم. والآية بتاع سورة الفصل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما دام فتح الرحمة ايه؟ يبقى لا ممسك. ده فتح. يبقى الفتح اما فتح حسي، فتح الباب وفتح الأغلاق. ودليله ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليه. وإما أن يكون فتحا معنويا في العلم وفي الخير كهذه الآيات. وقد يكون فتحا في الحكم، لأن الحكم معناه أنه ناس عمالين مشتبكين في قضية، وده بيدعي وده بيدعي، فالمسألة مغلقة ولا لا؟ يوم لما يجي الحكم إيه؟ يفتحها بقى ويخلي ويزيل إيه؟ خفاء. ولذلك الحق يقول أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الإيه؟ الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما؟ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولم تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. طب الخطاب لمن هنا؟ احنا بصدد اثنين، اذا لقيتم الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا ايه زحفا، يبقى في مؤمنين وفي ايه كفار. انت استفتحوا لمين، للمؤمنين ولا للكفار؟ قال لك والله حصل الاستفتاح من هذا وحصل الاستفتاح من ايه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. سلها بقى ايه يا رب. وسيدنا نوح لما قالوا يا نوح ان لم تنتهي لنرجمنك او لتكونن من الايه من المرجومين، هي كده. قال ايه؟ قال ايه نوح في الحته دي؟ ربي ان قومي ايه كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يعني افصل فيها يا رب بقى، القضيه هتفضل كده متاجله كل ساعه تتاجل. لا عايزين ايه؟ طب من الذي طلب الفتح؟ انت استفتحوا مع ان تقدم مؤمنين ومين وكفار. نشوف كده السياق كده يجي مين. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. كلمه الفتح دي تقول على انه خير يعني؟ لا، جاءكم الحكم الذي تريدونه. ما انتوا تستفتحوا ده بمعنى ايه؟ تطلبوا الحكم، جالكم الحكم اللي انتوا ايه اللي انتوا عايزينه. طب مين اللي عايز؟ ان كانوا الكفار ابو جهل استفتح، قال ايه؟ اللهم انصر افضلنا، يعني احنا مين في الدين يعني. طيب وبرضو كفار قريش لما اجتمعوا قالوا ايه؟ اللهم اعلي وانصر خير الجندين واكرم الحزبين وافضل الدينين. الله الله الله الله. طب انتوا بتقولوا كده، طب ده كتر خيركم، ده انتوا بتدعوا لنا بقى. ام تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا، وتجيبوها من اصلها كده بالمعنى البلدي، فهو خير لكم. خير لكم في دينكم وخير لكم في دنياكم. خير لكم في دنياكم قتلا بتنقسموا وتتسلبوا تتهزقوا وتتنهوا، يبقى ان تنتهوا يبقى خير لكم في دنياكم. وخير لكم في ايه؟ في اخرتكم، لانكم تاخذون ثوابا وينفى عنكم عقاب. والى لقاء اخر ان شاء الله.